الرحمن الرحيم. الحمد لله المنزه عن الأشباه في الأسماء والأوصاف. الحمد لله. الحمد لله المنزه عن الأشباه في الأسماء والأوصاف، المقدس عن الشبيه في الجوارح والأطراف. خضعت عزته الأكوان وأقرت عن اعتراف. سبحانه سبحانه سبحانه جل جلاله، انقادت له القلوب وهي في انقيادها تخاف. سبحانه أنزل القطر فمنه الدر تحويه الأصداف. سبحانه جل جلاله أنزل القطر فمنه الدر تحويه الأصداف، ومنه قوت البذور يربي الضعاف. كتب للمتقين اليقين فشهدوا. سبحانه كتب للمتقين اليقين فشهدوا، وأقامهم في الليل فسهروا وتهجدوا، وأراهم عيب الدنيا فرفضوا وزهدوا وقالوا نحن أضياف. وزهدوا وقالوا نحن أضياف. سبحانه جل جلاله قضى على المخالفين بالبعاد، فأفادهم التوفيق والإسعاد، فكلهم هام في الضلال وما عاد. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. أحمده جل جلاله على ستر الخطايا والاقتراف، وأصلي على رسوله محمد الذي أنزلت عليه سورة قاف، وعلى صاحبه أبي بكر الذي أمن ببيعته الخلاف، وعلى عمر صاحب العدل والإنصاف، وعلى عثمان الصابر على الشهادة صبر النضاف، وعلى علي بن أبي طالب محبوب أهل السنة الظراف. أما بعد، فأحبتي في الله، أيها النائم وهو منتبه، المتحير في أمر لا يشتبه، يا من قد صاح به الموت في ثلب صاحبه، يا إخوان الغفلة تيقظوا، يا أقران البطالة تحفظوا، الغفلة تيقظوا، يا أقران البطالة تحفظوا، يا أهل المخالفة أقبلوا، يا معرضين عنا أقبلوا، يا مبارزين الله بالذنوب لا تفعلوا، إنكم في الدنيا في أيام معدودة بأنفاس محدودة. انظروا رحمكم الله، لما استكبر عاد، استكبر قوم عاد، قوم هود عاد استكبروا وقالوا من أشد منا قوة، فأهلكهم الله بريح بهواء، فلا تأمن أن يأخذك الله على الزلل، لا تأمن، لا تأمن أن يعاقبك، يعاتلك الله بالعقوبة. أسفا لغافل، أسفا لغافل لا يفيق بالتعريض حتى يرى التصريح، ولا تبين له جلية الحال إلا حين يسكن الضريح، كأنك وقد ذكرك الموت فأفقت. انتبه لنفسك، اللهم نبهنا من غفلتنا يا رب. وفي سبيل التنبيه إخوتا، لابد ابتداء من حصول اليقين. واليقين كما وصفه الصحابي الجليل حنظلة، قال نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين. هذه القضية، أنك إذا ذكرت لك الجنة أو النار فالمفروض كأنك رأي عين، كأنك تنظر، كأنك تنظر. وهذا ذكرناه أول سبيل لإصلاح القلوب. اللهم أصلح قلوبنا. إصلاح القلوب أن تنفتح في قلبك عين ترى بها حقيقة ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. انفتاح هذه العين شرط، شرط لحصول صلاح القلب، شرط أن تنفتح في قلبك عين ترى بها الآخرة، أو بمعنى آخر كما يقول ابن القيم، أن يولد قلبك ولادة أخرى فيخرج بارزا من هواك وطبعك ونفسك الأمارة، يخرج بارزا ليعيش قلبك في الآخرة. إخوتاه، إننا بحاجة إلى أن نعيش الآخرة والله. اللهم ارزقنا اليقين في قلوبنا يا رب. إذا حصل هذا اليقين عشت الآخرة

ثم تخرج إلى الخلائق بوجه غير الوجه الذي ذهبت به. تخرج مستنير الوجه قد حل بك أكمل الجمال والحسن، كتابك بيمينك. شخصت أبصار الخلائق إليك غبطة وتأسفا على أن ينالوا من الله مثل ما نلت، فطرت. هاهم هاهم هاهم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاك حسابية. فتنادي الملائكة فهو في عيسى الراضية، في جنة عالية قطوفها دانية. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب. وتصور نفسك إن لم يعفو عنك ربك وأيقنت بالهلاك وذهب بك إلى جهنم مسودة الوجه، كتابك بشمالك تتخطى الخلائق بسواد وجهك، تنادي بالويل والثبور، وسبعون ألف ملك قد قطعوك قطعا، ينادى هذا فلان ابن فلان شقي شقاء لا يسعد بعده أبدا. تصور حين يذهب بك إلى جهنم وأنت تسير بين الأبواب، سبعة أبواب بعضها فوق بعض، كل باب أنزل فهو أسفل وأسود وأشد وأضخم وأكبر وأعظم عذابا. إخوتان، قبل أن نصل إلى وصف الجنة، يا رب ارزقنا الجنة يا رب، فللوصول إلى الجنة لا بد من عبور الصراط. عبد الله بن رواحة رقد يوما ووضع رأسه في حجر امرأته ثم بكى وانتحب، فبكت امرأته لبكائه فقال: ما أبكاك؟ قالت: بكيت لبكائك، ولكن أنت ما الذي أبكاك؟ قال: ذكرت قول الله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فعلمت أنني لا بد من الورود عليها وأنا في شك من الصدور. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يا رب لطفك. تصور الصراط. تعالوا إخوتا، تعالوا هيا بينا، تعالوا معي لنعبر الصراط. جسم منصوب على متن جهنم قدامك، انظر هذا هو الجسم، هيا نعبر هيا. تصور لو انك الان قمت لتعبر، تصور ما يحل بك من وجل وخوف شديد حين رفعت طرفك تنظر، فنظرت اليه بدقته ادق من الشعر واحد من السيف. سلم يا رب سلم. رفعت بصرك تنظر الى هذا الصراط الذي تتمر عليه لتصل الى الجنة، الجنة في الجهة الاخرى، تنظر فاذا هو تحت مزلة ازرق من السحر واحد من السيف، وتحته جهنم تقترب تتغير تخفق بامواتها من تحته. فيا له من منظر ما افضعه، يا له من منظر ما أهواله. سمعت وأنت تعبر صوت جهنم لها شهيق، سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. سمعت شهيقها وتغيظها وقصف أمواتها وتلبة ثورانها من أسفل رجل، واضطررت على المشي عليه. تخيل وأنت ترفع رجلك، ارفع رجلك في تضعها على الصراط، سلم يا رب. تصور لما قيل لك وأنت تنظر إلى الجسم إلى الصراط بفظاظته وفظاعته، قيل لك وللخلق معك اركبوا الجسم عبروا. تصور حالتك، تصور خفقان قلبك، تصور انتعاش جسمك لما عاينت المزعجات والكروب والشدائد والأهوال وعظائم الأمور بعد سنين طويلة في الموقف. 50,000 سنة عرق وجوع وعطش وحساب، ثم جئت إلى الصراط لما قيل لك اركب، صار عقلك صار عقلك رعبا وخوفا، ثم رفعت رجلك وأنت تنتفض لتركب الجسر، فوضحت قدمك على حدتها، فازداد خوفك ووجل قلبك وفزعك، ورجفان قلبك، ثم شفت رجلك ورفعت الرجل الأخرى لتضعها، وأنت مضطرب تموت من شدة الخوف العظيم، وقد أثقلتك الأوزار، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. تحمل ذنوبك على ظهرك وتركب الجسر، تضع رجلا وترفع الأخرى، فترتفع عينك لتقول سلم، فترى الناس وهم يتهافتون من بين يديك ومن خلفك. تطور مرورك عليه بضعفك وثقلك وأوزارك وقلة حيلتك، وأنت مندهش مما تحتك النار، وأمامك المتساقطون ممن يئنون ويذلون، قد تنكست هاماتهم وارتفعت أقدامهم، وآخرون تخطفهم الكلاليب وتسمع البكاء والعويل والدوير والأصوات المزعجات المناديات بالويل والذبوح، فيا له من منظر فظيع. سلم يا رب سلم، ومرتقا ما أصعبه، ومجازا ما أضيقه، ومكانا ما أهوله، موقفا ما أشقه، وكأني بك مملوءا من الذعر والرعب والقلق، متلفتا يمينا وشمالا إلى من حولك من الخلق، وهم يتهافتون قدامك في جهنم، وأنت تخشى أن تسقط إلى قعرها. سلم يا رب سلم. تصور تصور تصور إذا بؤت بالخسران، وزلت رجلك عن الصراط ووقعت في النار، طار عقلك، ثم زلت رجلك الأخرى فنكست هامتك وعانت رجلاك، فلم تشعر إلا وكاللوم قد دخل في بطنك، فأخرج أحشاءك فجذب وارتميت ووضعت. تصور سماعك لنداء الجبار للنار، هل انت نأتي؟ وهي تقول هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ ثم طلعت النار على دورك فأكلت ما في بطنك، وأنت تنادي وتستغيث ارحموني فلا ترحم، حتى إذا طال فيها مكسك واشتد فيها عطشك وأيست من الخروج، استغث أغيثون ما أسمع، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب، فما بالك إذا نزل في معدتك، ثم تخطى إلى أمعائك، تذوب المعدة والأمعاء، ويسقى من ماء صديق يتجرعه ولا يكاد يزيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. لو أبصرت عيناك أهل الشقاء سيقوا إلى النار وقد أحرقوا، يصطونها حين عصوا ربهم وخالفوا الرسل وما صدقوا، تقول أخراهم لأولاهم في لجج المهل وقد أغرقوا، قد كنتم حذرتم حرها، لكن من النيران لم تفرقوا، وجيء بالنيران مذمومة، شرارها من حولها محرق، وقيل للنيران أن أحرقي، وقيل للخزان أن أضبطوا، ما بالك بنار، نار الدنيا جزء من 70 جزء منها، ما بالك من بنار أشد ما تجده من حر نبذ من أنفاسها. ما بالك بنار؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. نار نار، كما حدث كعب بن مالك فقال: لو كان في هذا المسجد 100,000 أو يزيدون فتنفس رجل من أهل النار لأحرق نفسه كل من في المسجد. نفسه فقط يحرق كل من في المسجد. النار إخوتاه، اللهم أجرنا من النار ومن عذاب النار. النار سوداء مظلمة لا يطفأ جمرها ولا يضيء لهبها. قال تعالى: وذوقوا عذاب الحريق. أبي بن كعب ضرب مثل، قال: إن الله ضرب للنار مثلا فقال: أو كظلمات في بحر دجي يغشاه موت من فوقه موت من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه فهو يتقلب في خمس ظلم. ظلمات بعضها فوق بعض، كلامه ظلمة وعمله ظلمة ومدخله ظلمة ومخرجه ظلمة ومصيره إلى الظلمات في النار ظلمة. قال الضحاك: جهنم سوداء، ماؤها أسود وشجرها أسود وأهلها سوء. دل على سواد أهلها قول الله: كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. سلم يا رب سلم، الذين يدخلون هذه النار محبوسون في سرادك. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. قيل السرادق الذي لا باب له، لا باب له. لذا يحدثك الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حين جلس بين أصحابه فسمع وثبة خطة فقال: أتدرون ما هذا؟ قيل لا. قال: حجر ألقي من على سفير جهنم منذ 70 سنة لم يدرك قعرها إلا الآن. فمن يرمى في النار يرمى من فوق. صلى الله عليه وسلم حين جلس بين أصحابه فسمع وثبة خطة فقال: أتدرون ما هذا؟ قيل لا. قال: حجر ألقي من على سفير جهنم منذ 70 سنة لم يدرك قعرها إلا الآن. فمن يرمى في النار يرمى من فوق من أعلى، لأن جدرانها لا باب لها، إنما الأبواب بعضها فوق بعض بعضها فوق بعض. 7 أبواب: أولها جهنم، باب جهنم، باب لظى، باب الحطمة، باب السعير، باب سقر، باب الجحيم، باب الهاوية. سلم يا رب سلم، وجميع هذه الأبواب مغلقة. قال تعالى: إنها عليهم مؤصدة. وقال تعالى: عليهم نار مؤصدة موصدة. وقد الباب أي أغلقها، أي أغلقها. نعم، إنها جهنم نعوذ بالله منها ومن قعرها. إذا قدر لك أن تسقط في جهنم، واللهم أجرنا من ذلك وعافنا من ذلك ونجنا من جهنم وقعرها. إذا قدر الوقوع فالشراب، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، والطعام ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، الطعام من الزقوم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون. سلم يا رب سلم. زقوم، شجرة الزقوم طلعوها كأنه رؤوس الشياطين. تخيل رأس شيطان، عين نار، فم نار، شعر شوك، آذان رأس الشيطان. كل كما قيل، قال ربنا: كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق ساعتها لعلك تظن أنك تستطيع أن ترفض. لا، اسمع ربك يقول سبحانه وتعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. قطعت يعني فصلت على التهم. الماء اللي بيلبس محلت النهارده ومسكر، ابشر فثياب النار تنتظر. المرأة اللي بتلبس نحلتها ومتشر ومتشر، ابتري فثياب النار تنتظر. تفصيل قطعت يعني فصلت على قدهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. سلم يا رب سلم. يقول العلماء ان الذي يسقى فيأبى ان يشرب لا تشغلن الناس، ان الذي يسقى فيأبى ان يشرب يصب الحميم من فوق رأسه. فمن ستة حر الحميم يفتح جوفه في ام رأسه خرم. فاذا فتح اسمع ربك يقول يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. مقامع جمع مقمع، والمقمع المطرقة العظيمة، المطرقة الحديد الكبيرة المرتبة، ساعة ما يدخلهم في دماغه خرم في المطرقة ودب يوم يسد الخرم ويصب تاني. سلم يا رب سلم. رحمتك نرجو فلا تخيب فيك رجاءنا. شرابهم الحميم، طعامهم الزقوم او الضريح او ذي غصه. غصه نعم، الغصه اللقمه وقفت في زوره، حته زقوم وقفت زي الشوكه، يريد ان يبتلعها. يعمل ايه؟ اغيثوني. فيغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه. هذا شرابهم وهذا طعامهم وهذا لباسهم، اما فراشهم فقال تعالى: لهم من جهنم مهاد. سرير جهنمي، سرير من نار، ومن فوقهم قواش لحاف من نار. هكذا. ثم الحلية، ما هي حليتهم؟ يقول ربنا: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. سلم يا رب سلم. يا رب انصب بنا ونجنا من النار يا رب. نعم، هؤلاء هم ينتقلون من نار الى نار، يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. لهم من العذاب الوان، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يطوفون بينها وبين حميم آن. نعم، عذاب دائم، عذاب دائم، عذاب دائم. في قعر جهنم هناك جبل في جهنم. نعم، صعود، سأرهقه صعودا يصفه لك السلف فإنه لم يصح فيه حديث. صعود جبل من نار يكلف أن يصعده، فإذا وضع يده عليه ذابت يده، وإذا وضع رجله ذابت رجله، فإذا رفعها عادت. يحط إيده تذوب من النار، تبقى عاصم يا كان تفتى، يحطها تذوب. يظل على هذا 70 خريفا ثم يهفو ويهوي مثلها. روى حطية عن ابن عمر في قوله: فلا اقتحم العقبة. يقول عبد الله بن عمر: جبل زلزال في جهنم، جبل زلزال في جهنم مطلعه 7000 سنة ومهبطه 7000 سنة. اللهم نجنا من النار ومن عذاب النار. ويستمر العذاب ألوان، يستمر العذاب ألوان، ويبقى الإنسان كذلك. كلما عذب بنوع من العذاب أخذه نوع آخر، ثم في النهاية ينادى بالحزة والهوان على كل هؤلاء: أما إذا قدر الله لك أن تنجو. اللهم اجعلنا من الناجين يا رب، اللهم اجعلنا من الناجين يا رب. إذا قدر لك أن تنجو من النار، فإن من يمر، فإن هناك من يمر على الصراط كالبرق، وهناك من يمر على الصراط كالريح المرسلة، ومنهم من يمر على الصراط كأجاويد الخيل، هناك من يمر على الصراط راكب طيارة، راكب سيارة، راكب إلى آخره، راكب خيل، راكب بعير، ماشي زري زعي، لكن تيمر.

بالزبدة الصفراء بتاعت الإشعاعات الذرية. نسأل الله العافية. عشان كده بقول لك لما تقرأ وصف الجنة ولما تتأمل وصف الجنة هتحس إن الدنيا كئيبة كئيبة، مش حسك مش أنت، تعيش حقيقة في الجنة. الزبد البلدي بقى اللي كانت جدتك تخرجه من القربة كده تقوم أنت تقطم منه حتتين كده في إيدك تاكل لقطتين، ده لو حصل أو كان بيحصل. نعم، سماء الجنة ألين من الزبد وأحلى من العسل، ألين من الزبد وأحلى من العسل، حتى جاء في بعض الأحاديث أن شرابها مع كل رشفة طعم وفاكهتها مع كل قطعة لذة. في بعض الأحيان تمسك لك تفاحة كده وتاكل تقوم قطمتين ثلاثة أربعة وتزهق، طعم مكرر. في الجنة لا، مفيش تكرار، تقطم أصلا الله أكبر، جميلة لذيذة. اللي بعدها أطعم منها، اللي بعدها تعلمت كمان، ده اللي بعدها إيه ده؟ إحنا هنفضل ناكل بقى. آه، ما أنا قلت لك قبل كده، أصل إحنا في الجنة هنبقى تنابلة ربنا، مش في تنابلة السلطان شغلتهم يجروا ويناموا، كذلك نحن في الجنة هتاكل وتشرب وتجامع وتنام، حتى ما فيش نوم إلا إذا اشتهيت. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. انت سمعت الآية دي قبل كده عمرك؟ لهم فيها ما ايه؟ ما يشاءون، كل اللي نفسك فيه خالدين ابدا، يعني كل اللي نفسك فيه الى الابد يفضل يدولك ابدا، كان على ربك وعدا مسؤولا. وعد من الله تسأله عليه لما تنتهي حاجة ومتأس يا رب انت مسجلنا، كان على ربك وعدا مسؤولا، فين فين فين؟ فيعطيك الى الابد. لذلك انا اتحدث من خيبة اللي يبيع الجنة دي، قل ابد بشهوة ساعة ولذة صحبة. عظيم صح؟ خايف ما يدري. ان سألت عن ثمرها فامثال الخلال، مش الثمرة التفاحة اللي هي قد كده، ولا الكناية اللي قد كده، ولا البرتقانة اللي قد كده، لا لا لا لا، ولا الموزة اللي قد كده، لا، وإنما كالقلال، لأنك يوميها تبقى أنت 42 متر طول في 18 متر عرض، طولك وعرضك 60 ذراعا في السماء في عرض 6000 ذراع، طول وعرض، عشان كده تبقى الثمرة قد إيه؟ مثل الخلال. وإن سألت عن ورقها فمنه حلل أهل الجنة. شوف العجيبة من عجائب الجنة دي. عايز الجنة؟ يا رب ارزقنا الجنة يا رب. عايز الجنة والله؟ فالجنة يقول لك إيه؟ أن كل إنسان في بيته قصر، في قصره بيت، قصر قصر، والقصر جوا منه بيت، وحول القصر أشجار، هذه الأشجار ورقها حلله. الجلابية اللي أنت بتلبسها البدلة بتيجي منين؟ الشجرة الورق بتاعها، يبقى هو القميص بتاعك. الله أكبر، شوف الجمال. وطبعا لأن الشجرة بتاعتك عارفة عارفة مقاسك، هتطلع لك اللي انت عايزه، فتروح لشجرة الموز، شجرة الطالع، تقوم تطلع لك شكل معين من الملابس، وشجرة التفاح حاجة تانية، وشجرة المانجا حاجة ثالثة، وحاجة رابعة وحاجة خمسة كما تشاء. وإن سألت عن ورقها فأحسن ما يكون من رقائق الحلل، وإن سألت عن أنهارها فأنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعم، وأنهار من خمر لذات للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. إن سألت عن الطعام ففاكهة مما يتغيرون، ولحم طير مما يلتهون. إن سألت عن شرابهم التسنيم والزنجبيل والكافور وخمر لذة للشاربين. إن سألت عن الآنية فآنية الذهب والفضة في صفاء القوارير. اسمع ربك يقول ايه؟ يا طوية اعوذ بالله من الشيطان، يطاف عليهم بآنية من فضة واكواب، واكواب ايه؟ قدروها تقدير، واكواب كانت قوارير، واكواب كانت قوارير، قوارير من فضة قدروها تقدير. وصف الاكواب كباية من فضة، شوف ربك يقول ايه؟ واكواب كانت قوارير. القارورة لا تطرق الا على السجاد، السجاد رفض هو الذي يقال له قارور، فبنيه قوارير من فضة، سجاد من فضة يقولوا عنه هو، هي فضة في صفاء السجاد، فضة صافية جدا جدا لدرجة انها تبين اللي جواها زي الجدال، فضة زي الجدال. صنع الله، ده مين اللي صنع؟ الذي أتقن كل شيء سبحانه. آنية كاف، آنية فضة في صفاء القواريس. وإن سألت عن سعة الأبواب ما بين المصراعين مسيرة الأربعين من الأعوام، إن سألت عن تفصيل الرياح للأشجار، النهاردة بعض العبايض والجهال قاعد يسمع أغاني ويسمع موسيقى ويكذب على ربنا ويقول حلال، والرسول يقول يأتين على أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، فالمعازف حرام، وكما سمعت ان اهل الجنه يستمتعوا بالذهب والفضه وهو على المسلمين حرام في الدنيا، يستمتعوا بالحرير والديبات وهو على المسلمين حرام في الدنيا، يستمتعوا بالخمر وهي على المسلمين حرام في الدنيا، وكلها حلال لهم في الاخره، كذلك المعازف حرام في الدنيا حلال في الجنه. بس يا ترى مين اللي هيعزف في الجنه؟ ده قال لك لا لا لا، دي حاجه ثانيه خالص، ده الشجر اغصانه أغصان إيه؟ أغصان مرسومة في خطوط معينة واتجاهات تامة، فحين تثور الرياح من بين هذه الأغصان ومع حركة الأوراق يصل أحلى نغم يهز القلوب. اللهم ارزقنا الجنة يا رب بمتعة يا خالص، تشعر بالطرب حين تسمع تصفيق الرياح، تصفيق الرياح فقط بأوراق الأشجار وما بين الفروع، شيء جميل، متعة نظيفة، متعة حقيقية في الجنة يا ولد. وإن سألت عن ظل الجنة ففيها شجرة يسير الراكب المجد المسرع في ظلها 100 عام لا يقطعها. وإن سألت عن سعة الجنة عرضها كعرض السماء والأرض، يسير أقل واحد في ملك على سرير بين فصوله وبساتينه مسيرة 1000 عام. يوم ما تدخل الجنة انت ناوي ها؟ يا رب ارزقنا الجنة يا رب، اللهم اجمعنا في الجنة يا رب. حين ندخل الجنة اقل واحد يقول كده في يوم من الايام، وسبق ان ضربت لكم او قصصت عليكم حديث اخر رجل يدخل الجنة، انت دخلت الجنة وان احرزت اقل الموت اقل حاجة، تقوم تقول في يوم من الايام كده ما انت سايق كل شوية دخل عليك واحد انت مين؟ تقول لك انا خدامة من الخدم بتوعك، وولد كده من الغلمان المخلدون اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤة منثورة، داخل عليك انت مين يا ولد؟ يقول لك انا خدم من الخدام بتوعك، وتفاجأ بمالك الجمال كده داخل عليك انت مين؟ تقوم تقول له ده انا زوجة من زوجاتك الحور العين اللي انت نسينا، فتشتاق يوم كده تقول قال لا انا عايز ابص على الجنة بتاعتي دي، الملك بتاعي ده قد ايه؟ اشوف الناس اللي نفسهم. فيسعى بك سريرك، السرير اللي انت نايم عليه قاعد كده مضطجع متكئ، وتقول للسرير لف اتمشى، فيخرج السرير يتمشى بك في ملكك يا مؤمن. اللهم اجعلنا من المؤمنين الموحدين. يا مسكين يلي شقتك النهارده 2 متر ب3 متر، يوم ما تدخل الجنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب، وعجل لنا بها على التوحيد الخالق يا رب. يوم ما تدخل الجنة تقول للسرير يلا ها وريني الملك بتاعي كده، يقوم السرير يطلع ويفضل يلف بيه في الجنة بقى، تحت الأشجار وحول القصور وبين الأنهار وفي وسط العيون ووسط الخدام. 1000 سنة 1000 سنة 1000 سنة. إن سألت عن خيمة من خيام، بعض الناس يقول لك أنا أحب أعيش عيشة كلاسيك قديمة كنا فيها كده لمحة فنية، يقوم يطلب خيمة، يقوم ربنا يعمل له خيمة من إيه؟ خيمة من درة واحدة مجوفة سعتها من الداخل 60 ميلا، يعني 80-90 كيلو، زي من هنا لطنطا بس ايه؟ دي خيمة ليس فيها 70 زوجة، كل زوجة على سرير لا ترى احداهن الاخرى. ياللي مشتاق تتزوج ما تستعجلش، ادخل الجنة وانت هناك مش هتشبع مش هتشبع. كما قلت لكم قبل ذلك أصحاب الجنة مسؤولون، كما قال الله تعالى هم أصحاب الجنة في شغل في إيه؟ شغل فاكهون للشغل، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، هو ده الشغل، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. وإن سألت عن علاليها، العلالي يا ولد اللي هي احنا عليها بقى الشرطه او البلكونه، بس مش البلكونه بتاعتنا اللي هي نص متر لا، وانما البراندة الشرطه البلكونه الواسعه الكثفاله دي تسمى في لغه العرب علالي. اذا سالت عن العلالي والجواسف فهي غرف من فوقها غرف مبنيه تجري من تحتها الانهار. يا رب ارزقنا الجنه يا رب. غرف من فوقها غرف مبنيه تجري من تحتها الانهار. ان سالت عن ارتفاع الجنه فانظر الى الكوكب الطالع او الغارب في الافق الذي لا تكاد تناله الابصار، فهذا بيتك في الجنه ان شاء الله. ان سالت عن الملابس فهي الحرير والذهب، وان سالت عن الفراش فبطائنها من استبرق. بطائنها من استبرق زي ما قلت لكم قبل كده، لما كان الناس فقراء يقوم يعمل ايه؟ وش اللحاف من بثة والظهر من دمور، لما غني شوية فيعمل الوش ستان والظهر بثة. البصانة اللي هي محجوبة لما يجي يعمل المرتبة يبقى من جوه دمور ومن بره يود ولا ستان ولا أي أمات غالية، لكن البصانة أمات أي كلام ما حد شايف. أما المؤمن في الجنة البطانة بالطبق، البطانة حرير، فما بالك بقى الفرش بقى إيه؟ لم يدرك لم يدرك بطائنها من الدبرة. اشفنا يا رب ومرضى المسلمين. إن سألت عن الأرائك فإنك تجد الأسرة والحجال مجررة بأسرار الذهب ما فيها فروج ولا خلاف. إن سألت عن وجوه أهلها، اللهم بيض وجوهنا في الدنيا والآخرة. إن سألت عن وجوه أهلها وحسنهم فكلهم على صورة القمر ليلة البدر. إن سألت عن سنهم فكلهم أبناء 33 سنة. إن سألت عن الغناء والسماع فالحور العين. الحور العين، نحن المقيمات فلا نضعن، نحن الطيبات فلا نبأس، نحن قاعدين يغنوا لك الحور العين. وأحلى من هذا سماع الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. وأعلى من هذا سماع الأنبياء. لو التقينا في الجنة يا شباب اللهم ارزقنا الجنة يا رب، واسمع جمعنا هذا كما هو في الجنة، لو التقينا في الجنة نتواعد أن يحدثنا النبي محمد، يقعد يحدثنا صلى الله عليه وسلم، تسمع منه؟ أبدا. ونسمع بقى سيدنا إبراهيم، حدثنا يا خليل الله. وتسمع سيدنا نوح عن قصة الدعوة مع قومه عمل إيه، وتسمع سيدنا هود، وتسمع شعيب خطيب الأنبياء. سماع مجالس علم رباني حقيقي. تسمع داود، وقد أوتي مزامير إذا خلى الزبور كانت الجبال تؤوب معه. يا جبال أوبي معه. والطيب، اللهم ارزقنا الجنة يا رب. أعلى من هذا وذاك أن تسمع كلام الله، أن تسمع كلام الله جل جلاله حين يدعوك ليوم المزيد. وسيأتي معنا وصف سوق الجنة بقى، أنا خلاص مش قادر قلبي هيتفطر، نؤجله للقاء القادم إن شاء الله ساعة ما تروح يوم المزيد. لكن أقتطع منه حتة واحدة بشرى، يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، يقول ما اللي نفسك فيها تأتي وزياد وزياد، وإلا فهناك نجاة تسير بك حيث شئت أين شئت وكيف شئت. وإن سألت عن حليهم فحليهم أساور الذهب واللؤلؤ على الرؤوس السيجان. اللهم ارزقنا تاج الكرامة وحلنا بحلة الكرامة. في الجنة بقى في حلية تانية، الطاقين تريك وصائف متخصصين في تجميلك وتزيينك، أعلى الوظيف بتاع حضرتك والوظيفة بتاعت حضرتك، أعلى تثبتك كده وتعدلك دي، والإصورة في اليمين والتانية في الشمال، وبعدين التاج على الجبين. سبحان ملك الملوك إذا وهب فإنه يعطي بلا حدود. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. بيقولوا خلص تصلي يا رب ارزقنا الجنة. طبعا هتشوف، إذا كنت هتشوف ربنا جل جلاله فما بالك سترى هناك بقى أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، سترى معاذ وأبو الدرداء، سترى أنس وكعب بن مالك، سترى كل هؤلاء الأكابر ومن بعدهم الحسن البصري وأحمد بن حنبل وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري والإمام الشافعي والشعبي، وسترى النخعي والأوزاعي. سبحان الله، الجنة بقى يا خلينا نكمل بقى المرة الجاية. عشان نعيش الجنة الأسبوع ده احنا. ومن أراد أن يعيش الجنة فليلزم ذكر الله. ذكر الله، قال تعالى فاذكروني أذكركم، اذكروني بالفقر أذكركم بالفضل. اذكر الله بفقرك تستشعر الفقر، وأنت تذكر الله يعطيك الفضل. ونستكمل وصف الجنة لنصف الحور العين أجمل وصف سمعته في حياتك إن شاء الله عز وجل. أو ومع ذلك ونصف يوم المزيد يوم سوق الجنة، إن عشنا وكان لنا عمر وإن مت لدي عندكم دعوة صالحة لا تنسوني، وأسأل الله أن يعرفني وجوهكم في الجنة. وصلى الله